والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مولى. خالق يعني صفاته جل وعلا من أسمائه جل وعلا الخالق، وهو متصف بصفة الخلق، الله سبحانه وتعالى يخلق كيف شاء ومتى شاء، كيف شاء ومتى شاء، ولا يزال سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة من الأزل. الله عز وجل لم يكن معطلا عن الفعل، بل لا يزال سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، كما قال سبحانه وتعالى: فعال بما يريد. لا يزال سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة من الأزل، لم يكن معطلا عنها في وقت من الأوقات جل وعلا تعالى عن ذلك علوا، لأن صفة الخلق صفة كمال، وعدم اتصافه بها نقص، لأن عكس الكمال نقص، طالما أن اتصافه سبحانه وتعالى بالصفة يكون كمالا، فعدم اتصافه بها يكون نقصا. والله عز وجل لا يزال جل وعلا بصفاته صفات كماله متصفا بها من الأزل، فهو خالق بلا حاجة. وقوله رحمه الله بلا حاجة احتراز مما قد يخطر ببال بعضهم من أن الله عز وجل خلق لحاجته للخلق، إنه سبحانه وتعالى مفتقر إليه. هذا المعنى معنى فاسد ومعنى باطل، فلذلك هذا نفي يعني لنفي لإثبات ضده، وكمال كمال غنى سبحانه وتعالى. ودلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات هذا الكمال، فالله عز وجل هو الغني ومن سواه فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. والمؤونة الكلفة والمشقة، فالله عز وجل منزه أن يلحقه نقص، أو تلحقه مؤونة أي تعب ومشقة. قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كل ما بين السماوات والأرض خلق الله عز وجل، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد، أفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل بلا كلفة وبلا تعب الحق جل وعلا. اللغوب معناها التعب. قال الشارع رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال يعني هنا الآية جمعت بين إثبات الخلق وبين إثبات الرزق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. هذا دليل على أنه ليس محتاجا إليه، بل كمال غناه سبحانه وتعالى. والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ومن واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، صعيد واحد يعني في أرض واحدة وفي مكان واحد، الصعيد هو الأرض المنبسطة، وإذا قاموا جميعا في أرض واحدة فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة، يعني رزقه سبحانه وتعالى لا يكلفه شيئا. الحديث القدسي فيه سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني ما أعطى الله عز وجل لا ينقص مهما أعطى ولا يعني ما ينقص مما عنده شيء، فعطاؤه لا يكلفه شيء. من سوى الله سبحانه وتعالى إذا أعطى كلفه ذلك، كلفه عطاء، كلفه الكثير وفقد الكثير. لكن الله عز وجل إذا أعطى فعطاؤه لا ينقص، لا ينقص ما عنده شيء. قال قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. المميت لم يثبت أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن يجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، يعني هو ليس من باب الصفات وإنما هو من باب الإخبار أن الله عز وجل يميت. هو المميت كما تقول إيه؟ أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت. المخرج ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، لكن بتخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه يخرج الحي من الميت. هو من الصفات أنه يخرج الحي من الميت على سبيل أنه صفة، صفة أنه يخرج، ومميت أي أنه مميت على سبيل إيه؟ الوصف، أنه يعني من صفات فعله أنه مميت سبحانه وتعالى، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يبعث من في القبور بلا مشقة. قال الشارح رحمه الله تعالى الموت، نعم الايه، والبعث ايضا لا يثبت من صفاته سبحانه وتعالى، نعم لم يثبت، يعني هو وارد في الحديث عيسى بن هريره فيه ذكر 99 اسما على التفصيل والتعيين، لكن هذا الحديث الذي فيه هذه الرواية التي فيها ذكر الأسماء كما قال أئمة الحديث هذا إيه؟ مما لا يثبت ذكر الأسماء فيها يعني خطأ من أخطاء الرواة. قال شرط الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلق الموت، الموت شيء موجود، يعني الفلاسفة يقول لك إن الموت عدم، صفة سلبية يعني شيء غير موجود أصلا، هذا إيه؟ كلام الفلاسفة. لكن ما ورد في الكتاب والسنة يدل على أن الموت شيء موجود، صفة وجودية من الأشياء الموجودة الموت، ففي شيء موجود اسمه الموت. طب الموت كيف شكله؟ كيف صفته؟ هذا أمر لا ندركه، لكن حقيقة الموت ندركها، ندرك أن الموت يباشر بني آدم ويقع عليهم، لكن كيف هو؟ كالموت نفسه، يعني الموت نفسه كيف وجود الموت؟ هذه من الأمور الغيبية. لذلك يعني لما يأتي يوم القيامة فالموت يأتي يوم القيامة على هيئة كبش الأقرن فيذبح بين الجنة والنار. هذه حديث متفق على صحته، يعني أصحاب العقول الذين يعتمدون على عقولهم، أصحاب المدرسة العقلية كالمعتزلة ومن نحوهم وتأثر بهم، ينكرون مثل هذه الأحاديث، يقولون إن هذه أمور عرضية ليس لها جوهر، ليس لها حقيقة، أو يعني ليس لها جرم. مش حاجة اسمها موت كده موجود، لأنه هو يمثل ككبش ثم يذبح، فينكرون مثل هذه الأحاديث. هذا لأنهم لا يؤمنون إلا بما يدركونه بحواسهم. هذا هو الإلحاد. لو طردوا هذه العقيدة، هذا الأصل، لطردوه في كل شيء، لما آمنوا بالله سبحانه وتعالى، لما آمنوا بالملائكة ولا بالجن، ولا آمنوا حتى بالله سبحانه وتعالى. لأنهم لا يدركون يعني لا يدركون الجن بعقولهم، يعني بأمورهم المحسوسة بحواسهم، ولا يدركون الملائكة كذلك، ولا يدركون الله عز وجل بحواسهم، إنما العقول تقر وجود هذه الأمور. فالموت من الأمور الغيبية، صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. لو يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. يوجد الموت هنا حقيقة، الشيء له وجود حقيقي، فيؤتى به على هيئة كبش أملح، يؤتى به يوم القيامة. قال: والعدم لا يوصف بكونه مخلوق. طيب، قال: وهو وإن كان عرضا، عرض الشيء الذي ليس له جرم، ملوش إيه؟ جسم، اللي هو يقال له الجوهر، جوهر وعرض. الأمور المعنوية لها عرض، لكن الأمور الحسية هذه لها جوهر. الأمور الحسية التي يعني تحس وتدرك بالحواس هذه جوهر، يعني على اصطلاح المتكلمون الأول، وجوهر وعرض. فالليه الموت أمر معنوي ليس شيء يدرك. قال: فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث في القرآن، إن القرآن يأتي على صورة القرآن، القرآن يأتي، القرآن اللي هو القرآن موقفك من القرآن نفسه. من المهم في كل المسألة قبل التحسين. قال أخرجه أحمد من حديث بريدة ولفظ المسلم بتمامه: تعلموا سورة البقرة حين أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال: ثم نكث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما قمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الخواف. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. عندك هنا ايه كده ماشي الاخرى الحديث قال حتى انشق عنه قبره ممكن تمشي حد فتغير الحديث بذوقك يأتيه القرآن حتى ينشق عنه قبره يأتيه يعني هنا للغاية يأتي القرآن إلى أن يصل إلى الميت وينشق عنه قبره تمشي المهم اللي هي المهم اللفظ ضبط اللفظ نفسه هي حين يعني أقرب لكن طبعا احنا ما نقدرش نتصلح يعني من نفسك. الرجل الشاحب يقول له تعرفني؟ فيقول ما اعرفك؟ فيقول انا صاحبك القران الذي اضواتك في الهواجر اسهرت ليلك ان كل تاجر وراء تجارته انك اليوم من وراء كل تجاره فيعطى الملك الملك بيمينه والخلد بشماله ويضع على راسه تاج الوقار يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا فيقولان بما اسيل هذه فيقال باخذ ولدكم القران ثم يقال له اقرا واصعد في درج الجنه وغرفها او في صعود ما دام يقرا هذا كان او قتيلا وفي سنده بشير بن مهاجر وسنده قبل يعني رسالة قريبة قال أي قراءة القارئ يعني قراءة القارئ تأتي على صورة إيه؟ شاب الشاحب الشاحب اللي هو اللون المتغير أصفر اللون ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان وهي التي تقبل الوزن دون الأعراض ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من خير صادق وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونه شيئا لم يكن قبلهم من صفته كما كان بالصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا لأن سبحانه وتعالى لا يعتريه تغير تغير بكلمة إيه؟ أيضا مطلق مش برضه لا نطلق عليهنا لا يعتريه نقص التغير لو واحد قال لك إن الله عز وجل هذا الله عز وجل يتغير كله ايه؟ ها؟ الله نعم الكمال من النقص نعم ان كلمة تغير ديت كلمة يعني مجملة أي وصف لله سبحانه وتعالى لم يرد في الكتاب والسنة فلا توافق أحدا على إطلاقه ولا على نفيه لا تثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تنفي عنه سبحانه وتعالى إلا ما أثبته لنفسه أو إلا ما نفاه عن نفسه لا تنفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في النفي أي لفظ أنت ممكن تنجر بكلمة وتلزم فيها بنفي صفات أثبت الله عز وجل لنفسه كلمة تغير إن الله عز وجل لا يتغير دي تكسر على ألسنة كثير من سبحان من لا يتغير يغير ولا يتغير فين الكلام ده فين الدليل على هذا أين الدليل على أنك تقول أيه دي كثير من الناس يقولونها سبحانه سبحانه وتعالى له الدوام يقول لك له الدوام يغير ولا يتغير هذا الإطلاق يعني قد يعنى إلى يعني به بعض الناس يعني الكلمة إذا أطلقت قد يفهم منها معنى حق ويوم يفهم منها معنى باطل. إذا أريد بالتغير أن الله عز وجل لا يتصف بصفات الفعل، ما هو يقول لك لا يتغير، أن الله عز وجل يغضب ويرضى، يرضى عن أقوام ويسقط على أقوام، يسقط أقوام. الله عز وجل يرضى ويغضب، هذه صفات متقابلة، صفات أفعال. فصفات الأفعال يعني قد يفهم من نفي التغير نفي هذه الصفات، إن الله عز وجل يتكلم أحيانا ولا يتكلم أحيانا، هذا يتكلم متى شاء، هو يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء ولا يتكلم متى شاء. فقد يفهم من هذا التغير، ينفون صفة الكلام أن الله عز وجل يتكلم متى شاء كما هو مذهب المعطلة. الشاعر يقولون إن الله إن صفة الكلام صفة نفسية قديمة، إن كلام الله سبحانه وتعالى يعني هذا لا يتكلم متى شاء، لا يثبتون صفة الكلام على أنها صفة فعلية، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء. لا يثبتون لله الكلام الذي هو كلام يتكلم الله عز وجل به متى شاء، هذا يعني نفي لصفة أثبت الله عز وجل لنفسه. وكلم الله موسى تكليما، لما الله عز وجل هل كلم لما قال الله عز وجل يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد، هل الله عز وجل قال هذا من الأزل؟ ما هذه صفة يعني لا يزال الله عز وجل متصفا بها أنه يقول. ولما جاء موسى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه إيه؟ لما جاء إلى ميقات ربه. يقول لك لا، أنت لو أثبت هذه الصفة أن الله عز وجل كلمه، كلم موسى ولم يكن كلمه قبل ذلك، يبقى أنت أثبت التغير لله، أي دخلك هو في إيه؟ إحنا لا ننفي هذه الصفات اللي هي مجملة أو الألفاظ المجملة والعبارات المجملة، لا نطلقها على الله سبحانه وتعالى ولا نصفه بها، إنما نصف الله عز وجل بما وصفه به نفسه إثباتا ونفيا. في الإثبات والنفي لا ننفي إلا ما نفى الله عز وجل عن نفسه، ولا نثبت إلا ما أثبت الله عز وجل لنفسه. فمسألة في بعض العلماء وصل يعني أطلق السكوت على الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل ولا يكلمهم الله يوم القيامة، نفى الكلام هنا، يكلم أقواما ولا يكلم أقواما، ومعنى لازم أنه يتكلم متى شاء أنه لا يتكلم، مش يتكلم متى شاء، إذا في وقت يتكلم وقت لا يتكلم. ها؟ تنام؟ لا، يبقى في أوقات لا يكلمهم، لا يكلمهم، هو نفي الكلام، هم لا يكلمهم، لا يكلمهم، لا لا يكلمهم، نفي الكلام أن الله عز وجل لا يكلمهم. ماشي، المهم ان هو ان انت تثبت الكلام وتنفيه، انه يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. الصفه يعني صفات، ورد هذا في يعني اوقات يعني في حق اناس، كما انه سبحانه وتعالى يرضى عن اناس ويغضب على اناس، يعني من هذا يعني معطله هذه الصفات يصفون هذه، يدخلونها في التغير. يقول لك احنا الله عز وجل لا يتغير، لما تتصف بانه يغضب ويسخط يبقى هذه الصفه صفتها هي متغيره، انه يتغير حاله، والله عز وجل يتعالى عن التغير، تعالى الله عن ذلك. وينزهون الله عز وجل عن هذا من باب التنزيه، ينفون هذه الصفات. فأنت لو وفقتهم على الأصل أن الله عز وجل لا يتغير بهذا الإطلاق، قد يدخل في يلزمك، قد يلزمك بأنك تنفي صفات الفعل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فأنت في هذه الصفة تقول لمن سألك عنها، تقول إذا أردت بذلك نفي صفات الفعل فنحن لا نوافقك على ذلك. وإن أردت أن الله عز وجل لا يكون متصفا بصفات الكمال ثم تسلب عنه هذه صفات الكمال، فنحن نوافق على هذا المعنى ونلتزم بما ورد في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يعني لا يزال بصفاته سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، وأن الله يعني كل ما يفيد كل الصفات التي أو كل النصوص التي تفيد أن الله عز وجل لا يزال متصفا بصفاته سبحانه وتعالى، نقول بها. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. صفة الخلق يعني وجود الخلق لم يجعل يعني لم يحتج الله عز وجل إلى الخلق حتى يكون إيه متصفا بأنه خلاق. فليس هناك مخلوق الله عز وجل محتاجا إليه، لا يحتاج الله عز وجل لخلقه، والخلق لم يكسبه صفة الخالق سبحانه وتعالى، هو خالق بدونه. لكن هذا أيضا لا ينفي نحن برضو إيه مسألة يجب أن ننتبه له، أنه لا يقال إن الله عز وجل خالق بدون خلق، لا نقول هذا، لأن هذا نفي للصفة وجمع بين متناقضين، أن الله عز وجل يكون متصفا بالصفة قبل قيامها به، لا، لابد أن يكون الصفة يقوم لازمه، لا يزال سبحانه وتعالى خلاقا، لا يزال الله عز وجل يخلق ما تشاء، فالله عز وجل يعني متصف بصفة الخلق من الأزل، لا يزال يخلق، لكن ليس هناك مخلوق الله عز وجل محتاج إليه حتى يتصف بهذه الصفة. لذلك يعني كلام الشيخ هنا أنه هو إيه؟ أنه لا يحتاج إلى الخلق حتى يكون حتى يتصف بأنه سبحانه وتعالى خالق. دي مسألة دقيقة، لأن بعض الناس قال إيه؟ قال إن الله عز وجل يعني إن الخلق له أول. مسألة يعني تسلسل الحوادث، يقول لك تسلسل الحديث ده باطل، وإن يعني لما تقول إن المخلوقات لا تزال موجودة أو أن الله عز وجل لا يزال يخلق، هذا إيه معنى باطل. يقولون إن العالم له أول، وأول ما خلق الله القلم حملوا هذا إيه على أن دي أول المخلوقات، قبل ذلك لم يكن مخلوق موجود، لا، يعني لا نقول إن هناك أول المخلوقات. مسألة مهمة وقع فيها بعض يعني أهل العلم، حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ما يعني وثق في العقيدة قال بها، قال بأول، قال بأن القلم أول المخلوقات، وقال وأنكر على شيخ الإسلام لما قال إن الله عز وجل لا يزال يخلق ما تشاء، لا يزال خلاقا، قال إن الشيخ قال بحوادث لا أول له. طبعا الأشاعرة شنعوا على الشيخ هذه المسألة كثيرا، وقالوا إنه يقول بحوادث لا أول لها، مسألة من الإيه؟ يقول لك من مستشنعات ما ينسب إلى ابن تيمية. قال حافظ ابن حجر في الفتح يعني على الشيخ الإسلام، قال هذا من أشنع ما نسب إليه. فعلق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على ذلك، قال لا شناعة عليه في ذلك. صحيح إن هو ليس على ابن تيمية رحمه الله تعالى شناعة عليه في هذه المسألة، بل الله عز وجل لا يزال خلاقا، لا يزال يخلق، وهذا هذه نصوص الكتاب والسنة، فعال لما يريد، فعال ما يريد هذا وصف لله سبحانه وتعالى دائما وابدا، يبقى لا يزال يفعل سبحانه وتعالى. قال لا محظورة، الإسلام قال لا محظورة أن يكون إن نقول إن الله عز وجل يعني إن المخلوقات كانت معه، وإنه ذا يخلو سبحانه وتعالى من الخلق، إنه يخلق. لكن نقول إن هناك قالوا يعني بعضهم شن عليه قال إنه يقول بقدم العالم، هذا كلام يعني غير صحيح لنسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام، بل هو يرد على الفلاسفة، هذا قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، العالم هذا موجود من الأزل، وإن لا يزال العالم هذا موجود مع الله سبحانه وتعالى، لا هذا كلام باطل. ولم يقول شيخ الإسلام بل رد عليه وأبطله. لكن يعني مسألة أخرى إن هي إن الله عز وجل لم يكن معطلا عن الفعل، إحنا نقول إن الله عز وجل كان ولا فعل، وكان الأول مخلوق، أنه سبحانه وتعالى كان ولا يخلق، فهو خالق بلا خلق، يقولون هذا، لا، هذا قول المعطلة كما يقولون إنه عالم بلا علم، خالق بلا خلق، زي إيه؟ عالم بلا علم، إيه إشمعنى تقول بهذا وهذا إيه؟ يعني الأشاعرة يردون على المعتزلة ويبطلون قولهم في حين يقولون إن الله عز وجل عالم بلا علم. ويشنعون عليهم ويقولون ازاي كيف يكون عالما بلا علم، ان طالما انه عالم لابد ان يكون له علم، ولا يمكن الفصل بين الصفه والموصوف، ان يكون عالم بلا علم هذا كلام باطل وتناقض. كذلك يكون خالق بلا خلق هذا ايضا تناقض، لابد انه يخلق سبحانه وتعالى، لكن لا نقول ان هناك مخلوقا لا يزال موجودا مع الله. هذا قلت إن الله عز وجل لا يزال يخلق ما تشاء. دي مسألة مهمة جدا ويحصل فيها لبس على كثير من أهل السنة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من علماء السنة ومن علماء السلف، لكن مسألة تدخل على بعض أهل العلم. لا الطحاوي احنا نحمل كلامه نحمل كلام الطحاوي على انه يريد ان يبين ان الله عز وجل لم يتصف بصفه الخلق لاجل مخلوق من المخلوقات، هو متصف بانه خلاق سبحانه وتعالى لانه مستغن عن الخلق، لانه اتبعها ايه؟ اتبعها لمساله ان الله عز وجل خالق بلا ايه؟ بلا حاجه، يبقى هو مش محتاج المخلوقات حتى يتصف بهذا الوصف، لكن هو لا يزال يخلق، هذا المعنى الذي يريد ان يقرره، انه لا يحتاج في اتصافه بهذا الوصف الى مخلوق من المخلوقات، مخلوقات هي المحتاجه اليه سبحانه وتعالى، هذا الذي يحمل كلام الشيخ عليه. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني ليس محتاجا الى خلقه حتى يتصف بانه خالق سبحانه وتعالى، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته ازليا، ما هو ده اللي تقرر هو انه كما كان بصفاته ازليا، يعني لا يزال متصفا بصفات الكمال من الازل، ومنها انه فعل ما يريد، صفاته انه ازلي، صفاته كلها أزلية، ومنها أنه فعال من هو. كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني لا يزال متصفا بصفات الكمال سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال. مين؟ ملك؟ هني ثم الشخصية ما حيرد عليك شو الضحال يقول لك عايز الجواب على مسألة التغير، لو سئلت عن التغير ما تقول؟ لا يثبته على الله تبارك وتعالى ولا نفيه، بل اقول له ما المصدر نوافقك على هذا المعنى ولا نوافقك على اللفظ. احسنت، ظبطت فيه. احنا قلنا في الاول اذا كان يعني المعنى معنى التغير يحتمل معنيين، ده نقول هذا اللفظ لفظ مطلق، ان عنيت بهذا اللفظ نفي صفات الفعل التي وصف الله عز وجل بها نفسه فلا نوافقك على ذلك وهذا كلام باطل، بل نؤمن بان الله عز وجل متصف بصفات الفعل كما وصف به نفسه. ان علمت بذلك ان الله عز وجل لا تزول عنه صفه من صفات كماله، هو لا يزال متصفا بصفات الكمال، فنحن معك في هذا المعنى، لكن لا نوافقك على هذا اللفظ لانه لفظ محتمل، وانما نلزم المعنى الصحيح وهو او اللفظ الصحيح وهو ان الله عز وجل لا يزال متصفا بصفات الكمال. طب فين اللفظ؟ اللفظ الذي يدل على ان الله، فيقول لك فين اللفظ؟ قل ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، ان الله عز وجل لا يزال متصفا بصفات الكمال. إنه سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فهو لا الاسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. وكذلك ما ورد في صفاته وما ورد في كل صفاته التي وصف بها نفسه فلا يزال متصفا بها، ولم يرد ان الله عز وجل كان معطلا عن صفه ثم اتصف به، هذا امر لم يرد، بل هذا المعنى باطل بالاتفاق بالاجماع، ان الله سبحانه وتعالى يكون معطلا عن صفه ثم يكتسب هذه الصفه وتطرأ عليه سبحانه وتعالى، هذا كلام باطل بالاجماع، لان صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال، فعدم وجودها نقص، الله عز وجل منزه عن النقص سبحانه وتعالى، هذا اتفاق ان لا يمكن ابدا ان الله سبحانه وتعالى يكون معطلا عن صفه من صفاته ثم تحدث له هذه الصفه بعد ذلك. هذا يعني هيجي واحد يقول لك الله طب ما هو ثم استوى على العرش، هل كان مستويا على العرش قبل ذلك؟ قلت ان هذا من صفات افعال، انه ايه من صفات الافعال، صفات الافعال لا يلزم منها ان تكون ايه موجود، ان احد الصفات صفات الافعال دي مشكله، ليه؟ ان اصلها الله عز وجل متصفا بها، لكن احد الصفات الله عز وجل يفعلها متى شاء. اما الله عز وجل رحم فلانا، هل رحم فلانا الرحمه هذه وقعت على فلان الان؟ نعم الان، صفه فعل، خلق فلان خلقه الان، مباشرة خلقه، خلقه لآدم، خلق آدم منذ خلق السماء والأرض؟ لا، يبقى خلق آدم وقع في وقت معين، يبقى صفات الأفعال هذه التي تحدث، ولذلك بقى المسألة بتدخل هنا التغير، بيدخل في المسألة إيه؟ المعنى إن لم يكن الإنسان دقيقا والمسائل واضحة عنده يحصل له إما أن يعقل وإما أن هو يصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه، دي مسائل دقيقة واجب على الواحد ان هو يحررها تحرير جيد، عشان يعني ان انت الان في وقت الخصوم كثير، الخصوم الذين يريدون تشويه الصورة او ان يسحبك، اما ان انت توافقه على باطله واما ان يشن عليك، لابد ان انت تكون واعي وصاحي، كلمة واحدة غلط تودي نفسك في ده، إما أن أنت تخطئ في صفات الله سبحانه وتعالى وهذا ضلال، وإما أن أنت تتكلم بكلام يؤخذ عليك ويشن عليك به وتكون إيه سببا في خذلان عقيدة السلف. لذلك طالب العلم واجب عليه أن يدقق في هذه المسائل ويحل فهما جيدا، ده مسائل مهمة، مسائل أخطر المسائل، لأنك تتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى، لو أخطأت في الكلمة في الأحكام الأمر فيها يسير، لكن في صفات الله سبحانه وتعالى المسألة إما ضلال وإما هدى، يعني الأحكام لما تتبنى قول عالم من علماء المسلمين وقول مرجوح، المسألة فيها سهل، لكن تأخذ كلاما في صفات الله سبحانه وتعالى يقول لك المسألة سهلة، لا، هذه مسألة دقيقة. أحسنت. لا، ما نستطيعش نقول انه قديم النوع، لكن هي صفة الفعل نفسها انه يعني استواء سبحانه، لان صفة الاستواء من العلو، العلو فهو يعني اصلها العلو، استواءه على العرش من صفات فعله، فهو على العرش، ما هو على استوى يعني على العرش، فعلوه على خلقه صفة قديمة، فمن علوه على خلقه استواء على العرش، هو داخل في هذا، قديمة النوع من هذا المعنى، مش ان هو استواءه على العرش اصل ده فعل، يعني استواء على العرش فعلي، فالاستواء على العرش هذا من صفات علوه سبحانه وتعالى اللي هي قديمة، قديمة النوع، العلو هو الايه؟ ولذلك هو بيشنعه من هذا، يقول لك يقول استوى على العرش ان لم يكن مستويا ثم استوى، لا هو عالي على عرش سبحانه وتعالى، يقول لك ان الله عز وجل كان، ودي المسائل اللي هم ايه يتفزلكوا بها، ان الله عز وجل كان قبل خلق العرش وهو الان على ما كان. طب ايه الكلام ده؟ كلام فذلك ليس له معنى. ايه يعني ان هو كان على ان هذه المساله؟ اما ان الله عز وجل فوق مخلوقاته، دي مساله مهمه، اما ان الله عز وجل فوق مخلوقاته، يا اما داخل العالم واما خارجه، ما ينفعش ان هو تقول ان الله عز وجل يعني العقيده الفاسده، وده علي بوم عمال يعمل كتاب عمال يشنع على السلفيين بهذا المساله، ويشبهون على الايه؟ على الجهال، يقول لك ان الله عز وجل لا خارج العقل، كان على ما كان، ينسب القول هذا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول لك ان الله عز وجل كان قبل العرش، كان ولا عرش، وهو الان على ما كان، كلام يعني مزخرف كده حلو والناس تفتن به، لكن ايه حقيقه الكلام ده؟ كان وهو الان على ما كان، لكن الكلام لابد ان يحقق، ان الله عز وجل يعني كلام الذين يفسرون منهم ويحققون الكلام يقولون ان الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت. طب قول له بقى، طب صف لي العدم المحض، هل تخرج في وصف العدم المحض عن هذا؟ ما فيش في وصف العدم غير هذا، ان الشيء المعدوم الذي لا يوجد اصلا هو هكذا، فوصف الله عز وجل بالعدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لذلك أئمة الدين، احنا مش بنجيب حاجه من عندنا، أئمة الدين كابن المبارك وغيره، يقول لك انه لا يزال الامر بهؤلاء حتى يقولوا ليس فوق العرش اله يعبد، ودي نهايتهم، ودي هم بيقولوها بسهوله، يعني المساله بيقررونها انه ليس فوق العرش اله يعبد، مع انه مخالف للنصوص، نصوص الكتاب والسنه الصريحه، لكن هو كلام معناه النفي المحض، انه لا يوجد اله. ما هو انت لما الان تقول ان الله عز وجل ليس داخل العالم وليس خارجه، لما هو ما فيش الموجودات اما ان تكون داخل العالم واما ان تكون خارج العالم، ما هتقعد فين؟ ما فيش حاجه اسمها ايه؟ خلاف هذا، اما داخل العالم واما خارج منه. فلابد ان يقرب احد الاركان. لكنهم يعني يجيبون بكلام لا معنى له. ان الله عز وجل كان قبل ان يخلق المكان، وهو الان على ما كان قبل ان يخلق المكان. كلام يعني لا حقيقه له ولا يعني فد لك. ولذلك يعني الموصف منهم كأبي المعاد الجويني رحمه الله تعالى، لما كان يردد مثل هذا الكلام، فقال له ابو العلاء الهمداني، قال له يا استاذ أخبرني بحقيقة أجدها من نفسي، إنه لا يدعو الله عز وجل أحد إلا وجد في نفسه حاجة إلى العلو، قصد العلو، فأخبرنا عن هذه الحقيقة، هل لهذه الحقيقة من جواب؟ قال له لطم على ضرب على رأسي وقال قال له ليس إلى الحير، فيش إلى الحير، حيرني الهمذاني، فيش جواب. وهو إمام المتكلمين، يعني المعالي الجويني فاحل من إيه؟ فحول المتكلمين، مش بيتكلم من فراغ. لكن كما يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن جادلني عالم غلبته. لأن الشافعي متمكن، فإن جادله عالم سيغلبه، لكن إن جادلني جاهل غلبني، مش هيقر بحاجة أبدا. الجاهل يجيب لك من هنا ويجيب لك من هنا ولا يقر بشيء. فالمسألة يعني واضحة تماما. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. شوف المسألة، لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. ما نفصلش الاثنين، أنه خالق بدون خلق لا، ما ينفعش. ما تقولش كده برضه، ماشي، ممكن تقول هذا، يعني لم يحتج الى الخلق. المهم ان انت تبتعد عن اي لفظ تعطل الله سبحانه وتعالى ان يصفه من صفاته. قال: ولا يجوز ان يعتقد ان الله وصف بصفه بعد ان لم يكن متصفا بها. التقرير متفق عليه. طب صفات الفعل لما يكون لا يخلق يبقى وصف بالصفة لم يكن متصفا به. نقول لك أول الخلق مخلوقات العرش، يبقى قبل خلق العرش لم يكن يخلق، يبقى أنت عطلت الله سبحانه وتعالى عن صفة الخلق قبل العرش. يبقى لما خلق العرش أضيف إليه وصف جديد، وهو أنه يصف، أنه يخلق. حتى من ناحية الفعل أنت هتقول هو خالق بلا خالق، ماشي، لكن لما قبل أن يخلق العرش لم يكن يخلق، ما خلق شيئا قبل العرش ثم خلق، هذا إيه؟ إذ أنت أضفت إليه وصفا لم يكن موصوفا به. قال: لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفحلها صفة نقص. الكلام ده مهم، فهم كل كلمة محتاجة إيه؟ الإنسان يقف عندها ويتدبرها ويفهمها، مش فاهم حاجة يسأل فيها. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده اللي هو النقص، ضد الكمال النقص. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية، أيوة خلوا ما بالكم عليها، لا يرد على هذا إيه؟ صفات الفعل اللي هي زي الخلق، زي انه يتكلم الى غير ذلك، ونحوها كالخلق والتصوير والإحياز والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. إن كنا لا ندرك كلهه وحقيقته الذي هي تأويله، حقيقة الصفة لا ندركها بشيء متفق عليه، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، معنى موجود، ما ينفعش إنك تنفي المعنى. كما قال الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم له حقيقة، ده في فعل اسمه استواء، لكن كيف استوى ما نعرفش، حقيقة نحن نجهلها. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يبقى الأفعال هذه تحدث وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، لم يغضب قبله مثله. هذا غضب ايه؟ لم يحدث قبل كده. هذا واضح ان صفة الفعل تحدث بعد ان لم تكن موجودة. لكن في الاحاد انتبه للمسألة، ولن يغضب بعده مثله، لان هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه انه حدث بعد ان لم يكن. الا ترى ان من تكلم اليوم وكان متكلما بالامس لا يقال انه حدث له الكلام؟ يعني تكلم من الامس وفضل ساكت لغايه النهارده واتكلم النهارده، يشير ان هو ايه حدث له صفه الكلام؟ لا، بل هو متصف بصفه الكلام، لانه مش لازم عشان يوصف بانه متصف بصفه الكلام يتكلم بصفه مستمره. ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بقوته، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. في حالة تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وفي حالة متكلم بالقوة متكلم إيه؟ بالفعل. وكذلك الكاتب في حالة الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة للكتابة. وحلول الحوادث بمسألة إيه؟ اللي هي مشكلة عند الكثير، يقول لك إن الله عز وجل لا تحل به الحوادث، دي اتفق عليها بين المتكلمين وأصحاب كل اللي بينفوا صفات الفعل ينفوها بهذه القاعدة، يقول لك إن الحوادث لا تحل بذاته. فتقول إن الحوادث تحل بذاته سبحانه وتعالى؟ تقول إن الحوادث تحل بذاته؟ طب قول لي التفصيل. أيوه أيوه إن هذا اللفظ من حلول الحوادث بالذات سبحانه وتعالى أيضا من الإيه؟ من الألفاظ المجملة. فلابد أن تستفصل ممن يطلقه. أقول لو انقصدت لحلول الحوادث بذاته جل وعلا نفي صفات فعله كالتي سبقت الإحياء والإماتة والخلق والكلام وغير ذلك، فهذا المقصود باطل، لأن يعني الكتاب والسنة دل على خلاف ذلك. وإن قصدت لنفي حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى أن المخلوقات لا تدخل في ذات الله عز وجل فهذا معنى صحيح، لكننا لا نوافق على إطلاق هذا اللفظ المجمل لأنه يحتمل حقا وباطلا. يبقى أمال تقول إيه في نفي المعنى اللي هو الباطل من الكتاب والسنة؟ مثل المسألة بقى تقول له ايه تصحح الكلام؟ ايه اللي يحل محله من الكلام الصحيح؟ كل ده فوق مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، الرحمن على العرش استوى، والعرش ده فوق المخلوقات كلها. فالله عز وجل فوق العرش فهو سبحانه وتعالى ليس داخلا في المخلوقات. يبقى انت اطلقت المعنى الصحيح الذي ورد في القران، الرحمن على العرش استوى. قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد أنه، شوفوا تفصيل الله، فيه إجمال، يبقى نفي حلول الحوادث لا تسلم به على الجملة كده، لا ولا تنفي، لا تقر به ولا تنكره، إنما تستفصل من قائله. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من المخلوقات المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، هذا نفي صحيح. يعني إيه إنه لم يحدث له وصف متجدد لم يكن؟ إن ليس لا يمكن أن الله عز وجل كان معطلا عن صفة من صفاته ثم تحدث له هذه الصفة تتجدد له قبل أن يكون موصوفا بها. ما ينفعش أبدا إنك تقول إن الله عز وجل لم يكن متصفا بصفة من الصفات زي الغضب، زي صفة الكلام، زي أي صفة من الصفات التي وصف بها نفسه ثم جدت له هذه الصفة وحدثت له. قال فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولأنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، هذا نفي باطل. قصد بنفي علوم الحوادث نفي الصفات الاختيارية اللي هي صفات الفعل، هذا نفي باطل وإيه؟ ولا نوافق عليه بل ننفيه. الكلام مذموم، ما هو ايه معنى يا اهل الكلام المذموم دي؟ هو مذموم كل اهل الكلام يعني علم الكلام اللي بيتكلم ايه؟ اللي هم يقدمون العقل على النقل، يؤصلون تأصيل ويقاعدون قواعد بعيد عن الكتاب والسنة، يستفيدون قواعدهم من الفلاسفة ويجارون الفلاسفة على أصولهم، أصل علمهم مش مستمد من الكتاب والسنة، لذلك السلف رحمه الله تعالى ذموهم وحذروا منهم. حتى الإمام الشافعي يعني إمام من أئمة السنة من الشافعي يعني مكانته معروفة، يعني يقول إن لا يستطاع أحد أن يتكلم في الشافعي. لو إحنا قلنا الكلام ده هيرجمونا، يقول إن حكمه في أهل الكلام أن يطاف بهم، أن يطاف بهم في العشائر وأن يضربوا بالنعال، يطاف يعني يتحطوا كده يقيدوا، يوضع الواحد منهم على حمار يطاف بها على الناس ويضرب بالنعال على الناس. وقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى الكلام المذموم، وبيبنوا كلامهم على إيه؟ نظريات وعلى قواعد أهل العلماء الفلاسفة، يتركون الكتاب والسنة ويبدأوا الشك. يعني عندهم إن هم الأول ينفوا وبعد كده عايزين يثبتوا بعقولهم، وطبعا لا يصلون إلى الشك. فقالوا أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك. يعني كلمة إيه؟ مهمة، نفي حلول الحوادث. يمكن الواحد يفرح بها ويقول لك آه فعلا ننفي حلول الحوادث لله سبحانه وتعالى، ويظن أن حلول الحوادث هنا معناها نفي إيه؟ الحوادث هنا المخلوقات. يبقى الحوادث المخلوقات لا تحل بذاتها، وجروا الحتة دي القاعدة دي. خلاص أنت وافقت معايا لحلول نفي حلول الحوادث؟ طيب إن الله عز وجل غضب على زيد من الناس، هل كان غاضبا عليه قبل ذلك؟ تقول لي لا، لا يبقى هذه الصفة نفيها، أنها حدثت بعد أن لم تكن فارغة بجرة لنفيها. لذلك ما إيه؟ لابد الإنسان لا يوافق على أي كلام في صفات الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يستفسر. قال فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، يلزمه في الحالة دي، ما يقدرش يفر منه لأن أنت سلمت له في القاعدة الجهالة. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. دي مسألة مهمة جدا، الثلاث أربعة أسطر دول عايزين يتحفظوا، لأن الواحد يحفظهم ويفهمهم، لأن دي مزلة أقدام. نعم. ايه؟ لا، وهو لازم له، صلحها عندما تقولها ليش؟ صلحها وين ما تقولش شيء الا كده. هو لازم يلتزم لانه هو اقر على القاعده، فلازم يلتزم غصبا عنه. هيروح فين؟ هو حطك في مكان معين وانت دخلت معاه، دخلت الاوضه دي، هتروح فين بقى؟ انت دخلت خلاص، فالقاعده هي الايه؟ القاعده دي اللي هتحطه بقى غصبا عنه. كونه هو يسلم في القاعده معنى كده اي ترتب، اي شيء يترتب عليه يلزمه انه يسلم به، ما يقدرش يفلت منه، لا يستطيع التفلت منه. ليه؟ لانه اقر بهذه القاعده، وهذه القاعده محتمله للحق والباطل. فلا بد هنا من ايه؟ من التفصيل قبل ان، وهي المساله دي في كل الامور التي يتعرض لها الانسان، انه لا يقر بشيء حتى يقر بالحق فقط، لكن الكلام المجمل لا يصلح ان تقر به. اذا اقررت بكلام مجمل فربما يعني هذا الكلام المجمل يعني يحتمل حق وباطل كده، ايه؟ انت ادخلت نفسك في مجال يعني ممكن أن تلزم بالباطل. سبحانه وتعالى.